صلى الله عليه. قال الله تعالى: الله جعل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا. يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور. ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد. قال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: بنين وحفدة وهم الولد وولد الولد، وقيل الخدم والأعوان، وقيل الأختان، وقيل الأصهار. قلت: فمن جعل وحفدة متعلقا بأزواجكم فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهار، لأنهم أزواج البنات أو أولاد الزوجة. وقوله: ورزقكم من الطيبات، أي من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادة المنعم غيره: أفبالباطل يؤمنون وهم الأنداد والأصنام. وبنعمة الله هم يكفرون، أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ وأذرك ترأس وتربع، وأذرك ترأس وتربع. نعم. قال الله تعالى، نعم، هذه الآية فيها أيضا امتنان من الله تعالى لعباده، لأن في الأزواج والبنين وأولاد البنين والبنات الممتنة عليه سبحانه وتعالى بأن جعل الأزواج من جنسهم. لو كان من جنس آخر ما عرفه الإنسان، الإنسان لا يعرف إلا ما كان من شكله. فالله تعالى جعل الأزواج من شكله، بني آدم أزواجهم من شكله، والحيوانات كل صنف زوجاته من شكله، الإبل من شكلها، والبقرة من شكلها، والغنم من شكلها، والخيل من شكلها، ذكورا وإناثا. وكذلك ابن آدم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذا امتنان تعالى، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، بنين وأولاد البنين أو الأصهار، ورزقكم من الطيبات. هذا يعدد مثال نعمه على عباده ليشكروه وليعبدوه حق عبادته. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون من الأصنام والأنداد، وبنعمة الله يكفرون، يجحدون نعم الله ويسترونها ولا يظهرونها ولا يشكرون الله عليها. هذه حال الإنسان الجاحد، هذا إنكار، إنكار لمن يؤمن بالأصنام والأنداد ويجحد نعمة الله عليه ويجحد استقر الله تعالى للعبادة. نعم. سم الله عليك. السلام عليكم. قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره، مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، أي لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر، ولا يملكون ذلك لأنفسهم، أي ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه. ولهذا قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا لله أندادا وأشباها وأمثالا. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. تعالوا في ذي حال المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، عبدوا الأصنام والأوثان، عبدوا لا الشركاء، فإن هؤلاء الشركاء والذي عبدوهم لا يملكون له رزقا في السماوات ولا في الأرض، ولا يستطيعون ذلك، لا يستطيعون أن ينزل المطر، ولا يستطيعون أن ينبتوا النبات، ولا يستطيعون أن يجروا الأرزاق على العباد، ولا يستطيعون صرف النقم عنهم. كيف يعبدون من دون الله؟ هذه حالهم، ويعبدون من دون الله ما لا يملك له رزقا من السماوات والأرض شيئا، ولا يستطيعون، ما يستطيعون ولا يقدرون، ليس لهم قدرة ولا استطاعة على الرزق. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، تجعلوا له مثيلا ونظيرا شريكا في العبادة. الله ليس له شريك وليس له مثيل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وليس له مثيل في إنعامه على عباده وإدرار الرزق عليهم، فكيف يعبد معه غيره؟ فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعل له مثيلا ولا شريكا في العبادة ولا في، ليس لله مثيل. هل تعلم له سبيا؟ ليس له سبي ولا مثيل من خلقه. قال سبحانه فلا تجعل له أندادا، لأن نظراء وأمثال وشركاء، ليس له شريك من خلقه. فلا تضرب الله الأمثال، إن الله يعلم، يعلم أنه هو الإله الحق، وأنه مستحق العبادة، وأنتم لا تعلمون، لجهلكم عبدتم معه غيره وجعلتم له شريكا ومثيلا، هذا من جهلكم أيها المشركون وضلالكم. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن، وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير. فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر، والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو المؤمن. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى، فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق بينهما، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن قال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى، فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق بينهما ظاهرا واضحا بينا لا يجهله إلا كل غبي، قال الله تعالى الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. نعم، هذا مثل فرضه الله كما سمعنا الكافر والمؤمن أو للوثن والحق تعالى. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يسهو؟ كل واحد يتأمل، هل يسهو هذا عبد مملوك لا يقدر على شيء، ما يقدر يتحرك ولا يقدر يتملك شيء، ما يسهو لسيده، ما يستطيع لك شيء، هو مبارك لسيده، لا يقدر يتصرف ولا ينفق ولا يتصدق، لا يقدر لا شيء يتعلق بجسده تعالى، لكن في ماله ممنوع، هو مالك لسيده. لا، ولهذا قال سبحانه ضرب الله مثلا عبد الموت لا يقدر على شيء، والثاني ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، فرزقه الله مالا رزقا حسنا فينفق من هذا المال سرا وجهرا في العلانية وفي السر. انظر، شخص عنده مال ينفق من الليل نهار في سبل الخيرات، وشخص عبد مسكين ما يتحرك ولا يملك شيء، هل يسوي هذا وهذا؟ هذا العبد مثل الكافر، وهذا الذي ينفق مثل المؤمن، او العبد مثل الوثن، والثاني مثل الحق تعالى. فلهذا قسم، هل يستوون؟ لا يشتبه هذا بهذا، ما يمكن يشتبه هذا بهذا، كل واحد يعلم الفرق والبور الشاسع. فلهذا قسم الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس جهال لا يدرون ولا يميزون بين الحق والباطل، ولهذا عبدوا غير الله، عبدوا الأوثان والأصنام، وهي لا تملك شيئا وليس لها من الصفات سيؤهلها للعبادة، وتركوا عبادة الحق سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العظيمة، والذي له الإنعام، والذي خلق الخلق وجدهم من العدم وأشفع عليهم نعمة وضعهم بعضهم، وما يولي العبادة من نعمة من الله، ومع ذلك عبدوا غيره لجهلهم وضلالهم وفساد قلوبهم وتصوراتهم. نعم، صلى الله عليه. فإذا قال اسمع الحمد لله فلا أكثرهم لا يعلمون. نعم، صلى الله عليه. قوله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ قال مجاهد وهذا أيضا المراد به الوثن والحق تعالى، يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية، فلا مقال ولا فعال، وهو مع هذا كل أي عيال وكلفة على مولاه، أي عيال وكلفة على مولاه، أينما يوجهه أي يبعثه لا يأتي بخير ولا ينجح مسعاه، هل يستوي من هذه صفاته ومن يأمر بالعدل أي بالقسط فمقاله حق وفعاله مستقيمة وهو على صراط مستقيم؟ وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو مثل للكافر والمؤمن أيضا كما تقدم. نعم، هذا الثالث هو مثل الثاني، مثل للوثن، مثل بالأبكم الذي لا يقدر على شيء ولا يتكلم، أحرص الوثن أحرص لا يتكلم، وهو كل لا يتحرك على غيره، أين توجهه ليس فيه خير ولا نفع، بخلاف هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وهو الرب سبحانه وتعالى، أو أنه مثل الأبكم مثل الكافر، الكافر ليس فيه خير، فكذلك الأبكم الذي لا يقدر على شيء وليس فيه نفع وهو كل على مولاه عاله على سيده لا يستطيع شيئا ولا يملك شيئا. وأما المؤمن فهو يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، هل يستوي هذا وهذا؟ ضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لا يستوي ولا يستطيع، هذا واضح لكل أحد. هل يستوي المؤمن والكافر؟ لا يستوي، لا يستوي المؤمن الذي عبد الله وأخلص له العبادة والكافر الذي صرف العبادة لغير الله وصرف ووضع الحق في غير أهله، لا يسوي هذا وهذا. نعم صلى الله عليه. قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بعلم الغيب. يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بعلم الغيب، فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء، وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قالها هنا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير، كما قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة، وهي يحسون نعم أحسن الله إليك، والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة، وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح، وقيل الدماغ، والعقل به يميز بين الأشياء ظاهرها التي مركزها القلب على الصحيح. نعم. وقيل الدماغ، والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها. وقيل مركز القلب وله صلة بالدماغ. صلة بالدماغ. نعم. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه. معنى أن الله يسدده في جوارحه، يتقرب إلى الله بالفرائض. أحب شيء، الحديث دل على أن أحب شيء يتقرب إلى الله هي الفرائض، من الإنسان أن يعتني بالفرائض ويكملها ويحسنها ويجملها، ثم بعدها يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. فإذا تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض صار من أحباب الله. لهذا قال: وما تقرب، يقول الرب، هذا حديث قدسي من كلام الله رفضا ومعنى، مثل القرآن، حديث قدسي هم من كلام الله رفضا ومعنى، يروه الرسول عن ربي، يقول عن ربه عز وجل أنه قال، أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد أنتم بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أدائي ما افترضت عليه. المعنى أن أحب شيء يتقرب في العبد الله أداء الفرائض. وقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل، يعني بعد الفرائض حتى أحبه، فإذا تقرب إلى الله بالفرائض وأحسنها وأكملها، ثم تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض صار من أحباب الله، لا يزال يتقرب حتى أحبه. فإذا أحبه الله سدد في جوارحه، في سمعه وبصره ويده ورجله، كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يمشي بها. المعنى أن الله يسدد في جوارحه، في سمعه وبصره ويده، فلا يستعمله إلا في طاعة الله. وليس في دليل الاتحادية هذا الأحد الذين يقولون إن الله حل في الإنسان فكان هو السمع والبصر، هذا قول كفري. فالأحد الاتحادية يقول يستدلون بهذا على أن الله اتحد المخلوق، نعوذ بالله، هذا من أبطل الباطل، هذا من أغلب الكفر. ثم أيضا يستجيب الله دعاه، إذا سأله إذا سأل أعطاه، وإذا استعاذ بشيء أعاذه. نعم، صلى الله عليه. ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. كل هذا آخر الحديث القدسي. نعم، فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا لله، أي ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل، مستعينا بالله في ذلك كله. ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح بعد قوله: ورجله التي يمشي بها، في فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. ولهذا قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كقوله تعالى في الآية الأخرى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحين بين السماء والأرض في جو السماء. ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحين بين السماء والأرض في جو السماء، ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى التي جعل فيها قوة تفعل ذلك، وسخر الهواء يحملها ويسير الطير كذلك، كما قال تعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. يسر ويسير الطير كذلك الهواء. لا يسر يسر يسر صينا. كما قال تعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال ها هنا: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم في هذه الآيات الكريمات يقول الله تعالى عن علمه الغيب وقدرته وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأن علمه محيط بكل شيء وقدرته شاملة لكل شيء وأنه إذا أراد شيئا لا يستعصي عليه شيء بل إذا أراد شيئا قال له كن كما قال في الآية إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون بكلمة كن يقول وهي أن أمر الله بالكلام إثبات الكلام لله وفيه أن كلام الله بالحروف مكون من الحروف وهنا قال سبحانه ولله غيب السماوات والأرض هو يعلم ما غاب عن الخلائق في السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إذا أراد الله وقوع الساعة حصل في لمح البصر إن الله على كل شيء قدير كما قال سبحانه وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر قال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ونقل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ثم بين سبحانه وتعالى إمتيانه على عباده في الأسماع والأبصار والأفئدة بعد أن خرجوا من بطون أمهاتهم ضعفا فالإنسان خلقه الله من ضعف يخلق ضعيف بطن أمه ضعيف السمع ضعيف البصر لا يتكلم ولا يملك لنفسه شيئا سخر له الوالدين عطفهما عليه ثم من عليه السمع والبصر والفؤاد حتى يعقل الأشياء ويبصر الأشياء ويستدل بذلك على قدرته ووحدانيته والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ولا تعلمون الأشياء وجعلكم السمع والأبصار والأذن لعلكم تشكرون لكي تشكرون لعل ليست الترجي لأنه يعني هذا أحد ولا يخاف وهذا بالتعليل بمعنى لكي تشكرون وجعلكم السمع والأبصار والأذن لعلكم تشكرون يعني لأجل أن تشكروا تشكروه والله ركب الأسماع والأبصار والأفئدة الناس ليشكروا الله توحيده وإخلاصه وإخلاص العبادة له وأداء حقه وقيام بأمره ثم لفت سبحانه أنظار العباد إلى هذا الطير المسخر الذي يسير في الجو ما الذي سخر له الجو يسير في يسرة يسير في هذا الجو هو الله سبحانه وتعالى فألهم الله العباد في هذا الزمن أيضا صنع الطائرات واستفادوا من طيران الطير من طيرانه ومن وقوفه ولذلك صنعوا الطائرة تشبه الطير فيها شبه من الطير في أجنحتها والله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما الذي يمسكها لا يمسكهن إلا الله في جو السماء يتقلب ويقف أيضا في الجو ويطير المسافات البعيدة ما الذي يسر له ذلك والله سبحانه ما الذي خلقه ما الذي أوجده ما الذي جعل فيه الروح فأعطاه النظر والبصر وسير في هذا الجو إلا الله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات دلالات وعبر وعظة ليس لكل أحد بل لمن وفقه الله الإيمان لقوم يؤمنون أما من طمس الله بصيرته وجعل على سمعه وبصره جعل على بصره قشاوة وجعل غلافا على قلبه وسمعه فلا حيلة فيه إنما هذا ينتفع به المؤمن الذي نور الله بصيره فإن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون نعم بارك الله فيك يقول السائل فضيلة الشيخ ورد في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل النار بعمل أهل النار فيدخلها نعم شرح الحديث وهل من ظاهره الصلاح وباطنه خلاف ذلك يدخل في هذا جاء في هذا الحديث الأول حديث المسعود هو الذي نفسه بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الذي يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وجاء في الحديث الآخر إن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبذل الناس وإنهم أهل الجنة، وإنما تقول عمله بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس. فمن العلماء ما قال حمل هذا الحديث على هذا الحديث وقال إنه حديث واحد، ومن العلماء ما قال إنهم حديثان لا يلزم من هذا، أن من قال إنه حديث واحد قال إن الرجل الذي يسوق على الكتاب بعمل أهل النار هذا ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس، لكن في الباطن ليس عمله عمل أهل الجنة، وكذلك الذي يعمل بعمل النار هذا في الظاهر، ولكن في الباطن عمله عمل أهل الجنة. وأما من قال إنهما حقيقة هذا يكون لشخص ولا يكون لشخص، هذا الذي يعمل بعمل أهل النار مكر به في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، الذي يعمل بعمل أهل الجنة مكر به في آخر عمله آخر حياته، ثم عمل في عمل ختب له بعمل أهل النار فمات عليه فدخل النار. الذي يعمل بعمل الجنة الذي يعمل بعمل أهل النار وفقه الله للتوبة في آخر حياته فتاب وعمل بعمل أهل الجنة فدخلها. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: حكم التسوق وقت خطبة الجمعة؟ الواجب على المسلم أن ينصت لإمام خطيب يوم الجمعة، ليس أن يتكلم ولا يتسوق كالصلاة، كما أنه لا يتسوق في الصلاة فلا يتسوق في الخطبة، لأن السوق يشغله. لا يتكلم في خطبة الجمعة كما أنه لا يتكلم في الصلاة لا يتكلم في الخطبة، ولا يتسوق في الصلاة لا يتسوق أيضا في الخطبة. أما بين الخطوتين لا بأس، أو قبل أن يبدأ يتكلم الخطيب فلا بأس. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة أنصت فإن نصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، لا يتكلم، لكن قد يشير إليه إشارة وينبه فيما بعد ذلك، وليس ولا ينبغي أن يتسوق لأن هذا فيه يشغل عن سماع الخطبة. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: هل الدعاء لقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر يكون عونا من الله ألا يرده إلى أرذل العمر؟ نعم. وهل إذا رد الإنسان إلى أرذل العمر؟ هذا دعاء يدعو به الإنسان، يدعو ربه ويتضرع إليه، والله تعالى وعد بالإجابة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. من قرع الباب يشك أن يرج، بس إذا كان يكرر هذا الدعاء ويسأل في صلاته وفي الجاء ورد المسؤول أسأل في آخر الصلاة في آخر التشهد. نعم. وإذا رد لأرذل العمر ليس دليلا على الخير؟ لا، أرذل العمر سوء العمر، هذا يصير كلا على غيره وتعب يتعب من عنده ولا يستفيد من عمره، وقف عمره لا يستفيد حسنات ويؤذي من عنده، لا يستطيع لا يعرف شيء ولا كذا، يحتاج إلى من ينظفه ويحتاج إلى من يحمله ويحتاج إلى من يؤكله ويشربه، ما يعطي شيء، ما عنده شيء، كلا، هذا سوء، هذا أرذل العمر. أسفل العمر هو هذا، إذا وصل لحالة الخرف، خرف صار شخص كبير خرف زال عقله، هذا أرذل العمر، يصير كل على من عنده، يؤذي من حوله، يحتاج إلى من يحمله يلبسه ويأكله ويشربه وينظفه، متعب يؤذي من عنده ولا يستفيد حسناته، انتهى وقف. ولهذا استعاذ النبي من هذه الحالة، اللهم إنا نرد إلى أرض الأول. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: ما حكم الزواج بمسلمة بعقد نصراني لأن والديها نصارى؟ إيش؟ ما حكم إيش؟ الزواج بمسلمة بعقد نصراني لأن والديها نصارى. بعقد نصراني؟ كيف بعقد؟ يعني عقد لهم في كنيسة يعني. المسلمة لا يتولاها الكافر وليس له ولاية عليها، إذا كان أبوها كافر ليس له ولاية عليها. يزوجها الحاكم صار مسلم. ولا يصح العقد، لا يتولى العقد الكافر، لا يصح. وفي الكنيسة أشد، والعياذ بالله، عجز دخول الكنيسة. نعم. والجزء. نعم. الزواج الغربي يتولى هذا المركز الإسلامي، المركز الإسلامي هو اللي يتولى هذا، نعم. ينوب رئيس المركز الإسلامي هو ينوب، وهو الحاكم، ينوب على الحاكم الشرعي، نعم. وهل يجوز له أن يفعل ذلك لأجل أنه يخرجها من ناحية فيه؟ من ولاية والدها وغيره؟ ما يجوز، يتولى. ما يصح العقد. عقد ما يصح يتولى العقد كافر ولا يجلس في الكنيسة. نعم. صلى الله عليك. هل الأفضل في سجود التلاوة والشكر القيام أو وهو جالس يسجد؟ يسجد وهو جالس، يصوره ما في بدعة وخير. نعم. هل يجوز غمض العينين في الصلاة؟ نعم. ما يلزم ما في دليل على أنه يشرع له أن يقوم. نعم. لكن لو كان يقرأه واقف لا بأس يخبص. إذا كان يقرأه جالس يسجد وهو جالس. نعم. حكم غمض العينين في الصلاة أحسن الله إليك. سنغمض العينين في الصلاة قال طبعاً هذا من فعل اليهود. يقول أنهم فعل اليهود لا بد أن نغمض عينيه. قال يقول بعض الناس أنه يخشى له إذا غمض عينيه لكن عليه أن يعود نفسه فتح العينين. لا مغتنب عليه اللهم إلا في بعض إذا كان هناك مثلا ما يشغل على الصلاة من صصاوير أو غير أمامه أو نقوش. لكن بكل حال مع فغض العين ليس له أصل. نعم. صلى الله عليك. بطاقة الجوال المسبوقة في الدفع والتي تنتهي في مدة معينة إذا لم يستخدمها كيف؟ بطاقة الجوال المسبوقة في الدفع إيش فيها؟ إذا انتهت مدتها وهو لم يستخدمها هل يجوز دفع هذا المال فيها؟ انتهى متفق على هذا. أقول هذا اتفاق بينهم اتفاق على هذا وعرف هذا ولا يتم التجديد إلا بمال آخر. هذا ما يظهر إن فيه شيء هذا. نعم صلى الله عليك اتفق الله جميعا طاعته.